بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين المبحث الرابع الخلفاء الراشدين، وهذا بين آخر يعني باب في الكتاب، وهو المسائل المتفرقة في العقيدة. قال الخلفاء الراشدون، قال التعريف بالخلفاء الراشدين، قال الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وأبو الصبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي يأتي بعد ذلك، بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء رضي الله عنهم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا هو المشهور في كلام أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يضيف إلى الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، يضيف إليهم الحسن ابن علي، يضيف إليهم الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 عاما، الخلافة من بعدي 30 عاما. فإذا حصرت المدة الزمنية تجد أن الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكملوا 30، لم يكملوا 30، بل كانت مدة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم بالضبط والكمال والتمام 29 عاما و6 أشهر و4 أيام. هذه كانت مدة الخلفاء الأربعة، 29 عاما و6 أشهر و4 أيام أو 4 ليالي. وهذا في الحقيقة يدل على المعجزة النبوية في إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة 30 عاما، وأن الحسن بن علي سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمته. وذلك لما دخل الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمل الحسن بن علي وقال إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي، سيصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي. وجاءت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال. فبعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تولى الخلافة من بعده الحسن بن علي لمدة 6 أشهر إلا 3 أيام بالتمام والكمال. سبحان الله العظيم، تولى الخلافة 6 أشهر إلا 3 أو 4 أيام. ففي اليوم الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه كان قد تم 30 عاما من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فالتحقيق أن مدة الحسن تدخل في الخلافة الراشدة، أن مدة الحسن بن علي تدخل كذلك في الخلافة الراشدة. وليس هذا معناه أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت، أو أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صارت خلافة غير راشدة، لكن المقصود بذلك أن هذه المدة الزمنية الذين يتولون فيها خلافة المسلمين سيكونون أفضل بمسافة بعيدة من كل الذين يأتون من بعدهم. فلو كانت مثلا الخلافة في كل الأزمان عادلة ففي زمان هؤلاء أعلى من ذلك، فهي راشدة فضلا عما يعني خالط الخلافة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني نوبات انحرافات ووجود المظالم ونحو ذلك. ولذا فإنه لا يفهم من ذلك أن الخلافة انتهت مثلا، بل الخلافة باقية، ومعاوية رضي الله عنه هو خليفة المسلمين السادس، وإن كان معاوية رضي الله عنه قد جعلها من بعده ملكا، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة سيأتي عليها وقت تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا، وهذا الملك هو ملك معاوية رضي الله عنه وبني أمية. ففي زمانهم تحقق للمسلمين من الفتوحات والانتصارات ما لم يتحقق لا قبلهم ولا بعدهم، ولذلك كان ملك معاوية رضي الله عنه من أعظم الملك في تاريخ المسلمين، لكنه لا يعدل الخلافة الراشدة. فالخلافة الراشدة أعلى في كل جوانب الدين، وأما ما بعدهم فحصل فيها دخن في جوانب الدين، حصل فيها دخن، وحصل في المسلمين في هذه الأوقات فتن أكثر، لكن الخلفاء الأربعة أو الخمسة كانوا أفضل من حكم المسلمين على مر الزمن. وإشارة أيضا يعني من خلال ذكرنا لمسألة يعني الخلافة فيها فائدة شرعية أيضا لواقعنا المعاصر، كيف أن الحسن ابن علي رضي الله عنه حقن دماء المسلمين بأن تنازل عن الخلافة. الخلافة كانت له هو، وهو صاحب هذا المنصب شرعا، لكن لما وجد أن الاحتراب بين المسلمين سيتصاعد والدماء ربما تزيد وكل له تأويله، حقن دماء المسلمين وتنازل رضي الله عنه عن يعني الخلافة. ولذا فأهل السير يسمون هذا العام اللي هو سنة 41 هجرية يسمونه عام الجماعة. نسأل الله تعالى أن يجمع صف المسلمين والمصريين على الخصوص. فسمي هذا العام بعام الجماعة، لماذا؟ لأنه اجتمع الكل واتفق الكل على العفو العام. ولعل أيضا كفائدة أيضا شرعية لواقعنا الذي نحياه، هذا جواب على سؤال يطرحه بعض إخواننا الطيبين الذين ربما يعني عندهم غيرة ونحو ذلك في الأحداث ونحو ذلك، فيقول: وأين حق الشهداء؟ وأين حق الشهداء الذين قتلوا في الأحداث الفلانية والعلانية ونحو ذلك؟ نقول: حقن الدماء للمسلمين يقتضي العفو العام، كما فعل المسلمون في زمن الحسن ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فكان العفو من الجهتين، اتفق كل فريق على أن يتنازل عن حقه ويكون هناك عفو عام من الفريقين لتسير السفينة. أما إذا ظل الفريقان كل يريد استفاء حقه فلن تمشي السفينة، ولربما تغرق السفينة. فضلا عن عندنا من التدابير الشرعية في هذه الأمور ما عندنا من أحكام شرعية، من أحكام شرعية، ولعل كانت هذه رؤية أيضا الشيخ الذي يشتم الآن ويتهم بالخيانة وغيره بعد أحداث ثورة يناير مباشرة، لما كانت الأحداث، فكان من بين الرؤى من الدعوة السلفية هو أنه ممكن يحصل نوع من التصالح الإيش العام حتى مع النظام السابق، حتى مع النظام السابق، بحيث أنه الذين قتلوا في المظاهرات يكون لهم الديات، يكون لهم الديات والحقوق المكفولة الشرعية في مثل هذا، وإلا هذا نوع من القتل الإيش بتأويل، هذا قتل بتأويل، يكون لهم ديات ويتم عفو عام. بل والظلم كان مطروح أيامها أصحاب الأموال أن نأخذ منهم بعض المال ونعفو لينتفع به الناس، فقام هذا وهذا والثور وحق المشاكل. وهذه الأيام مرت وجاءت الأيام التي خرج فيها كل أصحاب الأموال ولم يأخذ الناس لا هذا ولا ذاك، وضاعت الدماء وضاعت الإيش الأموال. وللمرة الثانية نقولها كموقف شرعي، وهو الحل الآن العفو العام. العفو العام يعني أن الناس كلهم كل يعفو، ويكون الحقوق حقوق مادية، حقوق مادية تعطى لهذا وتعطى لهذا. فقد تنازل الحسن رضي الله عنه عن حقه الشرعي في الخلافة فحقن دماء المسلمين، ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي على رأي هذا الشاعر، نسأل الله العفو والعافية. قال مكانتهم ووجوب اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بهديهم، كما ثبت ذلك من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا فيه دليل على مكانتهم وعظيم درجتهم، إذ يوصي النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم من بعده، فهذا دليل على رشدهم رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا في الحقيقة قبل أن نسترسل الكلام لابد من تنبيه فتني في أول الكلام، لماذا جعل علماء أو يعني أهل العلم في تصنيفهم في العقائد، لماذا جعلوا هذا الباب بابا من أبواب العقيدة، بابا من أبواب العقيدة؟ احنا في الباب السابق فضل الصحابة عموما، هنا هذا الباب فضل الخلفاء الراشدين والنص على خلافتهم أو الإقرار بخلافتهم. وكأن يعني مجمل هذا الباب أن من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن نقر ونعتقد أن الخلفاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه عقيدتنا. ولذلك صارت عقيدة. لماذا؟ لأن هناك من أهل البدع من جاء يخالف هذه العقيدة، جاء يخالف هذه العقيدة، وهم الشيعة بتفاصيلهم، فإنهم على الغالب فيهم يعني ردوا هذه الخلافة ولم يقروا إلا لعلي رضي الله عنه، وجعلوا أبا بكر وعمر وسائر الصحابة مغتصبين لهذه الخلافة، وأن الخليفة الحق هو علي بن أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافته، وهذا كذب وافتراء ليس عليه أدنى دليل، بل جاءت الأدلة على ثبوت خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. احنا طبعا طبيعة الكتاب مختصرة، فاحنا في جمل بنذكر المسألة، ولعل إن شاء الله عندما نتطرق للكتاب الجديد إن شاء الله تعالى شرح السنة سنكون هناك يعني بعض التفصيل في مثل هذه الأبواب إن شاء الله. لكن في الجملة ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه باتفاق المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق المسلمون على خلافة أبي بكر وبايعه المسلمون، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر على الخلافة. واختلف علماء أهل السنة في طريقة خلافة أبي بكر، هل كانت بالنص أم بالإشارة، هل كانت بالنص أم بالإشارة، ومنهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا، وإن كان الأرجح أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالإشارة، يعني كان هذا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة كثيرة على ذلك لسنا يعني في الحقيقة يتسع الوقت للتعرض لها، لكن الأدلة على خلافة أبي بكر بالإشارة، وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة يقولون بالنص، ويستدل كل فريق على ذلك، لكن جملة المسألة أن أبا بكر اتفق المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته. ومما يعني يرجح القول بالإشارة أنهم رضي الله عنهم لما جلسوا في السقيفة كانوا في أول الأمر يتشاورون من يكون الخليفة، ثم استقروا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما خلافة عمر رضي الله عنه فكانت بالعهد، أي عهد إليه أبو بكر رضي الله عنه من بعده، فعهد إليه برضا من الصحابة جميعا، وكلهم رضي الله عنهم رضي خلافة عمر، ولم يعرف في الصحابة مخالف في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما خلافة عثمان رضي الله عنه فكانت بالاختيار للمسلمين من بين الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه، وقال يكون الأمر في هؤلاء، وترك الأمر في الستة وجعل للمسلمين الاختيار، أي أن يختاروا واحدا من الستة رضي الله عنهم وأرضاه، وهم عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة والزبير، وطلحة والزبير، وعبد الله بن عمر كان يشهد فقط. فتنازل طلحة رضي الله عنه تنازل لعثمان، وتنازل الزبير لعلي بن أبي طالب، يعني قال الزبير جعلت أمري لعلي، وقال طلحة جعلت أمري لعثمان، وقال سعد بن أبي وقاص جعلته لعبد الرحمن، فكانت في الثلاثة، فقال عبد الرحمن وأنا جعلته بينكما، فكان بعد ذلك الخيار والاختيار بين عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فاختار المسلمون عثمان بن عفان، حتى قال عبد الرحمن كما في حديث البخاري لقد طفت على بيوت المسلمين ما تركت بيتا، فما كان بيت إلا ما فضل على عثمان أحدا أو كلمة نحوه، فكان هذا اختيار عثمان. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس إلى علي بن أبي طالب وأجبروه على الخلافة وقالوا لا نرضى غيرك، وكان يريد الاعتذار عنها رضي الله عنه، لكن الناس أصروا على ذلك، فقام رضي الله عنه في المسجد وجاء الناس وبايعوا. فبيعة الأربعة رضي الله عنهم هذه عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الخلافة فيهم الأربعة، بل وكذلك يقولون هذا الترتيب كذلك فيه دليل على الأفضلية، دليل على الأفضلية، فأبو بكر أحسنهم وأفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإن كان هناك خلاف ضعيف في علي وعثمان أيهما أفضل، لكن ليس الخلاف في ماذا؟ في الخلافة، الخلاف في درجة الشخص. أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم بعض أهل العلم من السلف، وهذا قليل يعني، اختلفوا هل الأفضل علي ولا عثمان؟ الأفضل كشخص، لكن من الخليفة الثالث؟ باتفاق أهل السنة والجماعة هو عثمان رضي الله عنهم. ولذا فهذه المسألة صارت مسألة مقررة من مسائل العقيدة. لماذا؟ لأن هناك من خرج، الشيعة على الخصوص الرافضة خرجوا ينكرون هذه الخلافة ويسبون الصحابة ويسبون أبا بكر وعمر ويكفرون يعني الصحابة ويتهمونهم باغتصاب الخلافة وادعوا ما ادعوا من الأباطيل. قال فضلهم، قال أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة، نورد حديثا واحدا منها لكل واحد منهم. فما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه؟ ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. فهذا الحديث فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة، والأحاديث كثيرة جدا في فضل أبي بكر، لكن هذا على سبيل المثال. يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في الرواية الأخرى قال: ولكن لربي جعلت ذلك، أو كلمة نحوه. قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي فتحة على المسجد، يعني فتحة يعني جدار على المسجد. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيوت لدور الأنصار، لدور الأنصار رضي الله عنه. فكان لكل دار من دور الأنصار أربع جهات بتوع المسجد، أربع جهات بتوع المسجد، فمعمول في الأربع جهات أبواب. كل قوم بيتشرفوا إن هم عندهم مدخل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وباب يدخلون منه، فكان يسمى هذا المدخل مدخل بني فلان ونحو ذلك، ومدخل كذا. أما أبو بكر فكان له باسمه خوخة أمام بيته يدخل منها، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذه الخوخات لأنه رأى أنها تشوش على الناس في الدخول والخروج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وسبحان الله، الآن عندما تذهب إلى المسجد النبوي الخوخة موجودة والحمد لله، وحتى هم حاطين فيها يعني لافتة كده فوقها: هذه خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتحة كده في الجنب اليمين من المسجد. ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب، أو فإن عمر بن الخطاب منهم، فإياكم في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ومعنى محدثون أي ملهمون، وهذا أيضا فيه فضل عمر. والملهم أي الذي يلهمه الله الخير، أي أنه يلقي الله عز وجل في نفسه وفي قلبه الخير بغير وحي، بغير وحي، وإلا الذي يكون بينه وبين الله عز وجل وحي يسمى نبي، أما الذي يكون على هذا النحو فهو محدث ملهم، يعني محدث مفعل على وزن مفعل، يعني هو الذي يحدث، فهو الذي يلهم، كما كان على الصحيح في شأن مريم عليها السلام وفي شأن أم موسى عليها السلام، فكل هؤلاء ملهمون، الله عز وجل يلقي فيهم ما يلقي، وإن كان قد يأتي الوحي أيضا لكن لا يثبت أيضا كذلك به النبوة في بعض الأحيان، وإلا فقد جاء الملك إلى مريم عليها السلام. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ففيه فضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد، بمناسبة ذكر اسم ذو النورين في أول الكلام، فهذه التسمية قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه هذه التسمية، كما سمى كذلك الصديق على قول، وإن كان علي رضي الله عنه له قول يقول: الصديق نزل به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسم الصديق. الشيعة اللي بيقولوا أن أبو بكر اغتصب الخلافة، من الذي يشهد لأبي بكر؟ علي رضي الله عنه. فذو النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الواحدة بعد الأخرى، يعني لما ماتت الأولى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال: ادعوا لي عليا. فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. فهذا الحديث أيضا يشهد لعلي بالفضل والفضيلة العظيمة. وهناك حديث من أحاديث فضائل علي الشيعة يتمسكون بجزء منه، وهذا من الضلال، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج للنبي صلى الله عليه وسلم لغزو من يعني الغزوات، ولم يصحب معه علي، لعله كان تبوك، ولم يصحب معه عليا رضي الله عنه، فقال له علي: يا رسول الله، يعني تركتني مع النساء والصبيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركه على عياله ونسائه وأهل المدينة، لأنه علي النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج مسافة بعيدة جدا في تبوك، فيأمن بعلي أكثر من سائر الناس. فقال له: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ الشيعة يشيلوا الإباء غير أنه لا نبي بعد دي، يشيلوها مش عجباهم دي، ويستدلون بألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إنه أفضل إنسان كم بعد موسى هو هارون، إذن علي أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إجرام طبعا ليس محله، يعني أو التفصيل ليس محله الآن. المبحث الخامس: قال العشرة المبشرون بالجنة. قال: عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعا عدول، وأنهم يتفاضلون في الصحبة، وأفضل الصحبة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار، ولعلنا يعني فصلنا ذلك ونحن نتكلم عن الصحابة. ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين، وأبو الصبطين علي بن أبي طالب. الصبط اللي هو يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، الحفيد يعني. قال: ثم عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحواري هو النصير، هو النصير. وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد ابن نفيل رضي الله عنه. يعني هو إن كان خروج عن النص شوية، لكن والله أنا أذكرها لفائدة ربما لا تعجب بعض إخواننا في الكلام، لكن يعني نحن لنا والحمد لله من كل يعني شيء لابد أن نأخذ منه فائدة حتى في أشد الأمور. إحدى الممثلات يعني أسمعني أحدهم يعني وهي بتتكلم في برنامج، فبتقول: هو فلان مش من الأربعة المبشرين بالجنة؟ فهي مش عارفة ان هم عشرة، لكن انا والله يعني سررت بهذا. لماذا؟ هذه في ظني انا اذا عرفت العشرة المبشرين او الأربعة المبشرين او سمعت عن ان في حد اسمه المبشرين بالجنة فهذا خير. والظاهر انها قبل ما تقعد القعده دي ما كانتش تسمع عن حاجة اسمها اصلا مبشرين بالجنة ولا تعرف حاجة، لكنها لما عرفت انها جايه في برنامج وهيتكلموا معاها شويه والجماعه دول اللي هم الاسلاميين بيقولوا، فقالت لك: انا برضو ايه، انا اوريهم ان انا مسلمه برضو. هذا انا يعني اراه خيرا، لان اذا كان الانسان قبل ذلك لا يذكر الاسلام وينفر منه حتى لو مر على اذنه كده، لما يجي يقعد ويقول دول من الاربعه والمش عارف ايه وبتاع، وان كان هذا يظهر جهله، لكن في وجه من وجوه الخير، وجه من وجوه الخير ان هو معتز بان في حد عنده في الاسلام اسمه المبشرون بالجنه. وده يا اخوانا يعني انا استند في ذلك الى فعل نبي الله عيسى عليه السلام. مر ذات يوم بين اصحابه بجدي قد مات، فلما مروا فكان يخرج منه رائحه يعني، فقال أصحابه: ما أنتنا؟ فقال: وما أجمل ثناياه. هذا تعليم، ويقصد منه تعليم. هم نظروا للجانب الإيش؟ الوحش فقط. هو قال لهم: شوفوا ثناياه جميلة بيضة ازاي وحلوة. هو ما يقصدش البتاع ذاته بقدر ما يقصد ابحث عن الخير في كل مكان، حتى ولو كان مليء بالشر، ولو وجدت درجة منه بالخير استغلها، استغل درجة الخير دي وحاول تستثمرها لصالح الدين. ودي مسألة كتير من الناس للأسف يجهلها، يظن أنني لو جئت إلى هذه مثلا الممثلة وقلت لها: أنت بتقولي الأربعة المبشرين بالجنة، يا جاهلة يا اللي فيك يا اللي عليك، ترى ماذا سيكون حال هذه المرأة؟ ستكره الدين أكثر وأكثر، أليس كذلك؟ لكنني لو قلت لها: والله جميل انه انت حضرتك بتتكلمي عن المبشرين بالجنه، والله ده شيء طيب، ودول دول الكرام بتوعنا والناس الافاضل اللي احنا بنعتز بيهم، وفي وسط الكلام اروح مصلحهم لها اقول لها: دول عشرة، هذا افضل ولا هذا افضل؟ هذا افضل ولا هذا افضل؟ بلا شك الوجه الثاني افضل، هو ده الوجه بتاع اشكر لجنه الخمسين. وصلت؟ الله المستعان. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر، وذكر العشرة رضي الله عنه. قال: وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة، ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه. ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن ابن الأخنس رضي الله عنه، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة. من سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. من بقى العاشر؟ هو الراوي سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. سعيد بن زيد هذا كثير من الناس ما لا يعرفه، يعني حتى بعض ربما طلاب العلم ربما يعني لو عرف أنه هو من عشرة ربما يجهل تاريخ سعيد بن زيد مثلا. لكن احنا ليس الوقت يسع، لكن إشارة سريعة جدا إلى فضله. أبوه الموحد الوحيد في قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه زيد بن نفيل هو الموحد الوحيد. نعم. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير. يعني ليس العشرة هم الذين جاء النص فقط في أنهم من أهل الجنة، بل جاء في حق كثير أكثر مما هنا كذلك، كثير جدا، وأيضا لا يسع الوقت لذكر بعض هؤلاء. لكن هؤلاء العشرة لماذا كانوا هم الأشهر في ذلك؟ لأنه جاء معهم ذكر الأربعة الخلفاء، جاء معهم ذكر الأربعة الخلفاء، فهذا جعل لهم شرفا يزيد على غيرهم، ثم انضاف فيهم السابقون الأولون كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه، فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نقول أبو بكر في الجنة، نقول ذلك بدليل، بدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أبو بكر في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ولذا لا يجوز أن نشهد لأحد بالجنة لم يأتي النص على تعيينه، لم يأتي النص على تعيينه. وإن كنا نقول أهل الإيمان جميعا في الجنة نعممهم بذلك، المسلمون جميعا في الجنة، لكن لا نعين أحدا إلا من عينه الشرع، وكذا الشهيد، وكذا الشهيد. فلا نشهد لأحد بالشهادة إلا ما نص عليه الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في شأن عمر وفي شأن عثمان رضي الله عنهم، فهذا نص عليه الدليل على أنه يموت شهيدا. أما من لم ينص عليه الدليل ولو كان صحابيا فلا يجوز أن نصفه بالشهادة، فلا نقول الشهيد فلان الصحابي ما لم يأتي دليل نصي على ذلك. وأما من مات في معارك أو قتل في معارك الإسلام فنقول نحسبه أو نرجو له الشهادة، أو نرجو له الشهادة أو أجر الشهادة، أو نحسبه شهيدا ونحو ذلك. أما إطلاق ذلك فهذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالبخاري بوب رحمه الله تعالى قال: باب لا يقال فلان شهيد. وجاء بحديث الرجل الذي أخذ الشملة وغيره من الأدلة. قال: وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومن عداهم يرجون له الخير لوعد الله لهم جميعا بالجنة، كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض: وكل وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. قال: كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب. نحن لا نقطع لأحد لا بجنة ولا بنار إلا ما جاء الدليل على تعيينه بالجنة أو بالنار. فعلى سبيل المثال في أهل النار أبو لهب، فجاء النص عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. فرعون جاء النص عليه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ونحو ذلك. أما من لم يأتي الدليل على تعيينه في النار فلا يجوز لنا ذلك، وإنما نقول الكفار في النار، الكفار جميعا يستحقون النار، أما تعيين فلان فلا يجوز. ونقول مثلا في من مات على الكفر، نقول إن كان قد مات على الكفر فهو من أهل النار، فهو من أهل النار. أما أن نعين إنسانا ونقول هو من أهل النار بغير ما جاء الدليل فلا يجوز، لأن هذا غيب. نعم. قال: مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني تنبيهنا، يعني عدم شهادتنا على أحد بالنار ولو مات على الكفر ليس هذا معناه عدم الشهادة، عدم القول فيه مطلقا، وإنما نقول نحسب أهله من أهل النار أو نظنه من أهل النار إن كان قد مات على ما عاش عليه. يعني مثلا فرعون، لا فرعون آسف، في نص مثلا، يعني بعض الكفار مثلا الذين لم يرد فيهم نص، نقول هذا في النار إن كان قد مات على ما كان عليه في الحياة. ولذلك أنا بنبه لهذا التنبيه. لماذا؟ لأن البعض ممكن يظن أن الكفار اللي عمالين يموتوا دول، يبقى يأتي إنسان ويقول لإنسان: إياك تقول فلان في النار، حرام، لا يجوز تقطع بالجنة أو النار. نعم تقطع لمعين، هذا الذي لا يجوز، لكن إذا جعل الكلام مقيدا فهذا جائز، بل هذا مطلوب، بل هذا مطلوب. لماذا؟ لبيان الحق من الباطل. فإن سألني مثلا، إن سألني سائل مثلا عن جفارة، تعرفون جفارة؟ يا أبو شعر اللي بالشباب عمال يحط صوره على العربيات والدنيا والفانيلات والمشاة، أو نيلسون مانديلا الذي يعني طبلت الدنيا كلها لموته مثلا، فإن سألني سائل أقول أنا أظنه من أهل النار على ما عاش عليه، لأنه عاش على الكفر ومات على ما نعلم على الكفر، فنظنه من أهل النار. أو أقول هو من أهل النار إن كان قد مات على ما عاش عليه، لأنه كان يعيش على الكفر، وهكذا. وإلا لو توقفنا وأمسكنا إمساك مطلق لا دي فتنة في الناس، يعني معناها أن الناس ممكن عندهم شك، إذا لم يكونوا على علم فممكن يكون عندهم شك فلان ده في الجنة ولا في النار. لا، نشهد لكل مؤمن أنه من أهل الجنة. أي مسلم يموت، أي مسلم يموت، نقول هو من أهل الجنة بإذن الله إذا كان قد مات على ما عاش عليه وهو الإسلام، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك، قد يعذب قد يعاقب، لكنه في النهاية هو من أهل الجنة إن مات على ما عاش عليه من الإسلام، والله أعلم. نقف على هذا وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.